بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق باب في العتق وفضله. وقوله تعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجان صاحب علي بن حسين قال قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد بن مرجان: فانطلقت به إلى علي بن حسين فعمد علي بن حسين رضي الله عنهما إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار فاعتقه. هذا يعني من الأداب العظيمة التي ينبغي أن نتعلمها، أنه بمجرد أن سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضو منه من النار، فورا ذهب وعمد إلى عبد له فأعتقه لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فالعمل الفوري بالنصوص. وعاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر وواقد بن محمد أخوه بن زيد بن عبد الله بن عمر. وفك رقبة غير عتق رقبة. العتق أن يشتري النسمة أو الرقبة ويعتقها، وأما الفك ها؟ لا، فك العان يعني لا، فك رقبة هو الإعانة على عتقها، الإعانة على عتقها. كان نعطي الزكاة المكافأة. أي نعم، يعين في نعم في. وفي الحديث: أيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاك من النار عظمين منهما بعظم، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاك من النار، يعني أن المرأتين تساوي واحد في فكاكه من النار، لأنه عمل هذا ليس كعمل هذه، وخدمة هذه ليس كخدمة هذا. باب أي الرقاب أفضل. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضايعا أو تصنع لأخرى. تعين صانعا أو تصنع لأخرى. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسي. أفضل الرقاب أعلاها ثمنا وأغلاها وأنفسها عند أهلها، بمعنى هل أشتري 10 رقاب وأعتقها أو أشتري واحدة ونفيسة جدا فأعتقها؟ الأولى أن أشتري ولو رقبة واحدة، قد يكون واحد عبد ب100 عبد، كما قال صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، تختار من كل 100 يمكن تحصل لك واحد وتجده يعتمد عليه ويقوم بما يعني بتحمل المسؤولية ويكون رجلا فعلا. فهنا قال: أنفسها عند أهلها وعلاها ثمنا. لذلك قال هنا الحافظ: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، رب شخص واحد إذا عتق انتفع بالعتق أو انتفع بالعتق وانتفع به أو انتفع به أضعاف ما يحصل من النفع بعتق أكثر عددا منه، ورب محتاج إلى كثرة اللحم لتفرقته على المحاويج، هذا مثلا في اللحم الذي ينتفعون به أكثر مما ينتفع به من هو يعني عنده هذا اللحم. فالضابط هنا أن مهما كان أكثر نفعا كان أفضل سواء قل أو كثر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون أنفسها عند أهلها. فقال فإن لم أفعل، قال يعني إن لم أقدر على ذلك وإن لم أستطع، فقال تعين ضائعا أو صانعا أو تصنع لأخرق على ما جاءت في الروايات. والأخرق والمرأة الخرقاء الذي لا صنعة له، وفيه دليل على أن الكف عن الشر داخل في المأمورات، ويؤجر الإنسان على التروك وليس فقط الأجر على الأفعال، على الترك أيضا. وفي الحديث حسن المراجعة في السؤال، بفضل الجهاد في سبيل الله، وفيه تقديم الإيمان والتوحيد على الجهاد لأنه فرض عين، والجهاد فرض كفاية. وفي فضل المفتي، عفوا صبر المفتي والمعلم على الطلاب، وصبر الطلاب أيضا. وفيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، فلأنه سأله عن أفضل العمل، قال إيمان بالله أي الأعمال متفاوتة ومتفاضلة، وأنها من الإيمان. وفي الحديث إشارة إلى أن عانة الصانع هي من التعاون على البر والتقوى، وهي أفضل من إعانة غير الصانع. ولماذا يعين الصانع وأنه أفضل من إعانة غير الصانع؟ طيب أنت ممكن تعين صانع وتعين غير صانع، لماذا جعل قال تعين صانعا؟ إعانة الصانع أنه سيفيد غيره، أما غير صانع فهو أخلاق يعني لا يفيد أحدا. هذا من القيد أو في العدد؟ لا، هذا من الأعمال عموما. لأنه غير صانع إيش يسوي؟ لا، لأنه غير الصانع هو معان من جماعة كل واقف معه، لكن الصانع ما في أحد يقف معه، فأنت تعينه يكون لك أجر في هذا الأمر، أو تصنع إذا كنت صانعا أصلا أن تصنع لأخرق الذي لا صنعة له. فعادة الصانع لشهرته بصنعته يغفل عن إعانته الناس. نقف قليلا أو كثيرا؟ قليلا إن شاء الله. الإخوة يرسلون